بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الدعاء للكفار بالهداية. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادع الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن المغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي الزناد. قال: باب الدعاء على الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. وساق بسنده رحمه الله عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. وروي عن أبي بردة ابن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وروي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قوله أحول يعني أحتال، والحول الحيلة، وقيل معناه المنع والدفع، وقيل بك أحول أي أتحرك، والحول الحركة. يقال حال الشخص إذا تحرك. وبه أصول أي أحمل على العدو. ويروى: وبك أحاول أي أطالب. ذكر البغوي هنا رحمه الله تعالى بابين، ذكر هنا بابين: باب الدعاء للكفار بالهداية، والباب الثاني باب الدعاء على الكفار. وهذه مسألة مهمة جدا. هل يجوز الدعاء للكافر؟ الدعاء للكافر هل يجوز أم لا؟ ذكر هنا ما يدل على جوازه وبوب به، فقال: باب الدعاء للكفار بالهداية. وذكر حديث أبي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلك الدوس. يعني النبي سيدعو عليها الآن، هلك الدوس، لأن النبي دعاء مجاب إن شاء الله. فقال الناس: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت به. اللهم اهد دوسا وأت به. وهدى الله عز وجل دوسا وأت به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للكفار بالهداية، فدل هذا على جواز الدعاء. وثبت أيضا غير هذا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة وقال: رسول الله، أدعو الله لأمي أن يهديها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبو هريرة وقال: اللهم اهدي أمه. فهدى الله عز وجل أم أبي هريرة، دعا له النبي. وجاء عند بعض أصحاب السنة أن النبي كان يدعو فيقول: اللهم أرزق الإسلام بأحد الرجلين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالدعاء ثابت. ثم أردف هذا بباب الدعاء على الكفار وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجدد وطأتك على مضر. ويوم الخندق قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزله. فكيف الجمع؟ قال العلماء: الجمع بين هذا وذاك انه اذا طمع في اسلام شخص او قوم، اذا طمع في اسلامهم دعي لهم بالهداية، واذا اشتدت وطأتهم وعظم موقفه من المسلمين فانه يدعى عليهم. اذا المقام يختلف، فليقال الدعاء لا بهذا مطلقا. يجيك واحد مثلا يدعو على الكفار يوم واحد يعترض، يقول كيف تدعو عليهم والنبي يدعى لهم، او العكس. ولكن نقول لكل مقام مقام، وكما انه يقال الكفر الاكبر والكفر الاصغر والظلم الاكبر والظلم الاصغر، ونحمل هذه النصوص على كذا ونحمل هذه النصوص على كذا، فايضا حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحوال، في مساله الهجر، في مساله الدعاء، هذه نلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ناخذ خطا واحدا، لا نجد نقول باب الدعاء على الكفار ولا يكون غيره، او باب الدعاء للكفار ولا يكون غيره، ولكن ننظر الحالات ونتفقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فان هدي النبي ما يتعارض، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعارض، وانما يكون التعارض فيما يظهر لنا لا في حقيقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل هنا كذا وهو القائل هنا كذا، وعليه يجمع بين هذه الأحوال. فيقال إذا كان قد اشتدت وطأة الكفار، اشتدت وطأة هؤلاء، فإنه يدعى عليهم أن يصرفهم الله عز وجل عن المسلمين، وأن يزلزلهم الله سبحانه وتعالى، وأن يلقي الرعب بينهم، وأن لا يرفع لهم راية، وأن لا يقيم لهم دولة، وألا وألا إلى آخره. إن طمع في إسلامهم أو إسلام أحدهم فإنه يدعى لهم بالهداية، يدعى لهم بالهداية. ولذا بوب البخاري سبحان الله بنفس البابين، بوب البخاري بنفس البابين، فقال باب الدعاء للمشركين وباب الدعاء على المشركين، ذكر البابين. أيضا البخاري بوب في كتاب الجهاد، في كتاب الدعوات، باب في كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالزلزلة، وفي كتاب الدعوات، وأيضا بوب أيضا في الدعوات باب الدعاء للمشركين. فدل هذا على أن المقام إيه؟ المقام يختلف، فيكون الدعاء على حسب المقام، مثل الهجر، فالهجر أيضا يكون على حسب المقام. لا نقول الهجر يجب دائما ولو تعلق بذلك مفسدة، أو نقول هو حرام فما يجوز ولو تعلق بذلك مصلحة. لماذا؟ لأن النبي هجر وترك. ولهذا أيضا بوب البخاري بابين، بوب البخاري بابين، باب تحريم الهجر وباب ما جاء في الرخصة في الهجر. في تحريم الهجر: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه وقتله، وما جاء في الهجر حينما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، فدل هذا على أن الهجر أيضا للعصاة والمبتدعين إنما يتعلق بالمصلحة والمفسدة، فقد يكون في هجر هذا تسلط أكبر على أهل السنة، تسلط أكبر، قد يكون في هجر هذا تثبيت معتقد فاسد عند الناس أن هؤلاء يكفرون الناس، يكفرون المسلمين. تعالى وقف معي بس أهو، هيعدهم مش هيقول السلام عليكم، هيقوم عادي فهم مش السلام عليكم، لا بص شوف بيكفرنا. فينظر في هذه المقامات والأحوال والأفراد، قد تهجر أنت ولا أهجر أنا، قد أهجر أنا ولا تهجر أنت، فما تقول الشيخ يعلمنا الهجر ثم لا يهجر فلان وأنت تهجره؟ هذه مصالح. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه مع أنهم أحب إليه، بل لا يعدل بهم أحد من المنافقين، وترك هجر المنافقين. فدل هذا على أن هذا المقام يختلف عن هذا المقام، وإنما الهجر تعذير، والتحذير هذا يرجع فيه الى الامام والى اهل العلم، يرون تحذير هذا بكذا ويرون تحذير هذا بكذا، لكن الاصل مشروعية. ولهذا العلماء يقولون ايه؟ مشروعية الهجر، لا يقولون وجوب الهجر او تحريم الهجر باطلاق، انما المشروعية. والمشروعية اعم من ان تكون واجبة او اعم من ان تكون مستحبة او اعم من ان تكون كذا، فينظر في هذه المسائل. فترى انا اهجر شخص الان ولا اهجره غدا، ترى اهجره في حال ولا اهجره في حال، فيراعى هذا يا اخواني. لهذا نجمع بين الادله، فلئن قلت النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبي وكان على المعاصي فكيف بالبدع، اقول ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وانظر فان النفاق اعظم، هذا غلط وهذا غلط. لكن نقول المساله يرجع فيها الى هذا الباب، هذا الباب، فنتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الاصل اهل البدع الهجر، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، انا اهجر اهل البدع واهل المعاصي حال معاصيهم، هذا هو الاصل. لكن ان احتاج الامر بعض الاحيان بعض المواقف في بعض البلدان في اماكن السنه ضعيفه جدا، يجيك اخ الان مثلا في بلد لوحده، مثلا يعني في بلد لوحده وما اكتمل علمه، يعني ما عنده مثلا مناقشه وادله وكذا، واخد بالك، تقول له اقف في وسط المسجد اجر بالحق وكذا، ودول لا تبالي بهم، اللي يقول لك السلام عليكم ما تردش عليه وكذا وكذا، هذا قد يفتن في دين لانهم سيتسلطون عليه، فقد يفتن وقد يترك استقامته كلها. فهذا ينظر في هذا الامر، ينظر في هذا الامر. فاذا مساله الدعاء على الدعاء لهجر الهجر كلها يا اخواني مقامات ينبغي ان ننزل فيها ادله الشرع كلها وان ناخذ بها. ولهذا نقول دائما احذروا مذهب من ياخذ بحديث لا يزن زنا احنا هو مؤمن ويترك حديث وان زنا، او مذهب من ياخذ بحديث وان زنا ويترك حديث لا يزن زنا وهو احنا يزن وهو مؤمن. لابد ان نجمع بين الادله في اي باب من الابواب، لابد ان نجمع بين الادله. هذا فيما يتعلق بالدعاء. اما فيما يتعلق باللعن، باللعن فقد اختلف اهل العلم، هل يلعن الكافر المعين او المسلم المعين كذلك اذا عصى او ابتدع؟ اما اللعن فغير الدعاء، وذلك لان اللعن معناه الطرد من رحمه الله عز وجل. ولهذا اختلف اهل العلم، فمنهم من جوز اللعن على الكافر وعلى المسلم العاصي، حتى على المسلم اذا عصى، كما جاء في حديث الرجل الذي كان يؤذي جاره، فالنبي قال اخرج متاعك، فجعل الناس يسبون ويلعنون. ومنهم من قال لا يجوز اللعن، لان اللعن معناه الطرد من رحمه الله، ونحن ما ندري ما يختم لهذا الرجل، قد يختم له بالخير، ولأنه ورد النهي عن ذلك كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، ثم لما كان في ركعة الثانية لعن أقواما، قال اللهم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم جميعا. ولقول النبي لعن المؤمن كقتله، فلا يلعن المعين الكافر، لا يلعن المعين الكافر، انما يدعى عليه، ولا المعين المسلم. وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من قولي اهل العلم في هذه المساله، وهو الذي يترجح بالادله انه يدعى على المعين ولا يلعن، ولانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المعينين الكفره، لم يثبت انه يعني لعنهم، ويوم لعنهم انزل الله عز وجل قول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فالدعاء غير اللعن. نعم، اذا الدعاء يجوز ان يكون للكافر ويجوز ان يكون على الكافر على حسب المصلحة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الدعاء على الظالم. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسمعها تدعو على سارق سرقها قال: لا تسبخي عنه بدعائك عليه. قوله لا تسبخي أي لا تخففي، يقال اللهم سبخ عني الحمى أي خففها. وهذا كما يروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. أي في جواز الدعاء على الظالم وترك ذلك. أما جواز الدعاء على الظالم فقد جاء في صحيح البخاري حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولأنه ثبت دعوة الظالم في السنة، دعوة على الظالم، دعوة على الظالم، دعاء عليه ثبت في السنة. فقد دعا سعيد بن زيد على المرأة التي ظلمته فماتت فقتلت، ودعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على من ظلمه أيضا في الحديث المشهور: اللهم أعط العمرة وأدم فقرة وأعرضه للفتن. فالدعاء على الظالم هذا وردت به السنة، لكن ورد أيضا جواز الترك، وأن الأفضل أن الإنسان يكل أمره إلى الله عز وجل ويفوض ربه سبحانه وتعالى في ذلك، ولو دعا لجاز ذلك. لهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها سرقها سارق فدعت عليه فقال النبي: لا تسبخي عنه بدعائك عليه، يعني لا تخففي، لأنك لو دعوت عليه فقد انتصرت، يعني أخذت حقك. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، أي لم يكن له سلطان عليه وقد أخذ حق، فندع هذا والله سبحانه وتعالى يتولاه. ويمكن يفرق أيضا بين مقامين، بين مقام ظالم اشتد ظلمه ويخشى منه فيدعى عليه، وبين من ظلم متأولا: أنا قد أظلمك متأولا، أنت بالنسبة لك ظلمتك وأنا لا أرى هذا ظلما في مال في عرض في شيء، وهذا جار بكثرة، هذا جار بكثرة، قد يقع ظلم ولكن يشعر الإنسان به وقد يتأوله أما إذا اشتد الظلم وعتى الظالم فإنه يدعى عليه، وقد ورد بذلك السنة. إذن غاية ما يمكن أن يقال جواز الدعاء على الظالم وجواز ترك ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الاستعاذة. قال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله عز وجل: من شر الوسواس الخناس. هو الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس، أي انقبض وتأخر. وساق بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: هذا حديث صحيح، وأكثر الناس على ألا فرق بين الهم والحزن، وهما متقاربان، إلا أن الحزن يكون على أمر قد وقع، والهم فيما يتوقع ولم يكن بعد. قوله: وضلع الدين أي ثقله، حتى يميل صاحبه عن الاستواء لثقله. والضلع الاعوجاج. وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه ديون: قل قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فذكر مثله وقال وقهر الرجال. قال ففعلت فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أنس وزاد والبخل. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع. قال وساق بسنده رحمه الله عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية. وساق بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع. ورواه أبو هريرة أيضا وقال ومن دعاء لا يسمع، يعني لا يجاب، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، استجاب الله دعاء من حمده. وساق بسندي عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة. قيل في جهد البلاء إنها الحالة التي يمتحن بها الإنسان حتى يختار عليه الموت ويتمناه، والشماتة فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. وساق بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وهو على بغلة له فحادت به فكادت أن تلقيه، فقال من يعرف هذه الأقبر؟ فقال رجل يا رسول الله قوم هلكوا في الجاهلية. فقال لو ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، ثم قال لنا تعوذوا بالله من عذاب جهنم، فقلنا نعوذ بالله من عذاب جهنم، ثم قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، فقلنا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، ثم قال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، فقلنا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن ابن علية عن سعيد الجريري. وساق بسنده عن عبد الله هو ابن مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل منها شيئا قبل حله ولا يؤخر منها شيئا قبل حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هم مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي وحجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق. وساق بسندي عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع. قال أبو عبيد: الطبع الدنس. هذا لا يعني أن اليهود الذين احتالوا لم يمسخوا إلى القردة والخنازير، إنما سئل النبي عن القردة والخنازير في نفسها، في نفسها هي أمة ممسخ، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك. أما مسخ اليهود إلى القردة والخنازير فقد حصل. نعم. قال أبو عبيد: الطبع الدنس والعيب، الدنس والعيب، وكل شيء في دين ودنيا فهو طبع. يقال منه رجل طبع، يقال أصله من الوسخ والدنس يصيبان السيف. وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك. وساق بسندي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره مني. ومن سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي ثلاثا صلى الله عليه عشر مرات وبنى له بيتا في الجنة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ويروى هذا عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس موقوفا. وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها. يعني قوله هنا صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثا صلى الله عليه عشر مرات وبنى له بيتا في الجنة. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فهل هذا فيه تعارض بين الحديثين؟ هنا قال: من صلى عليه ثلاثا صلى الله عليه عشر مرات. يقال لا تعارض، لأن الأجر هنا غير الأجر هناك، والإثابة هنا غير إثابة هناك. فهناك من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة وفقط، أما هنا صلى عليه عشرا وبان له بيتا في الجنة، فلعل هذا مما يعوض به، مما يعوض به. فالإثابة هنا غير الإثابة هنا، وإذا اختلفت الإثابتان فيختلف الإيه المقامات. نعم. وساق بسنده رحمه الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عائشة، وأخرجه مسلم من غير هذا الوجه عن عائشة. قال أبو سليمان الخطابي في هذا الحديث: إنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب، هذا غاسق إذا وقب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قوله وقب أي دخل، يريد القمر، يريد القمر إذا دخل موضعه، وأصل الوقب الدخول. وإنما سمي القمر غاسقا لأنه إذا خسف أو أخذ في الغيبوبة أظلم، والغسوق الإظلام. وساق بسندي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك وغضبك. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عبد الكريم عن ابن بكير وساق بسنده رحمه الله أن شطيرة ابن شكل أخبره عن أبيه شكل ابن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي قال حتى حفظتها قال سعد والمني ماؤه وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعمل من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وروي عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة وكان يكره أن يقول الرجل إنه كسلان أو يقول لصاحبه إنك كسلان ويروى هذا عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بئسة البطانة وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام وروي عن الحسن البصري عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك فلما أسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم هذا باب عظيم وهو باب الاستعاذة وذكر البغوي رحمه الله تعالى الأحاديث التي استعاذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء ومر معنا هذا الكتاب كتاب الاستعاذة في سنن النسائي بأوسع من هذا بكثير فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ بربه من شر كل هذه الأشياء فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى الخير ويستعيذ بالله عز وجل من الشر أيا كان هذا الشر يستعيذ من البخل والجبن وغلبة الدين يستعيذ بالله عز وجل من النفاق ودرج الشقاء وجهد البلاء يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال يستعيذ الإنسان ربه سبحانه لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه وهذه الاستعاذة نوع عبادة واضطرار إلى الله عز وجل ولجوء إليه ولهذا كانت الاستعاذة مما يفرد الله سبحانه وتعالى بها إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهي بمعنى اللجوء إلى الله عز وجل والاحتماء به سبحانه فأعوذ بالله ألجأ إليه وأحتمي به من كل شر وعلى رأس ذلك الشيطان ولهذا إذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاه الله سبحانه وتعالى وجنبه فالاستعاذة عبادة يفرض الله سبحانه وتعالى بها فإذا استعذت بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله صار صاحبه مشركا لأنه صرف العبادة لغير الله فالأمر ليس سهلا الاستعاذة كالاستعانة كالاستغاثة كالتوكل كالرجاء كل ذلك من العبادات التي يفرض الله سبحانه وتعالى بها فحري بالإنسان أن يحفظ مثل هذه الأحاديث التي استعاذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله سبحانه وتعالى بها اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي أعوذ بك من حال النار أو حال أهل النار نعم طيب نكتفي بهذا القدر الايه اللي هو ايه أو ذكر حال النار أو حال أهل النار. هذا الشك مش تنوع، هذا الشك. يعني النبي قال أعوذ بك من حال النار، أو قال أو حال أهل النار، قال هذا أو لا. أما الإنسان يقول أعوذ بك من حر النار ومن زمهرير النار ومن شر النار ومن هذا، كله ما متقابلات. وقد صح أن سعد بن وقاص أنكر على ولده مثل هذا التفصيل في الدعاء الذي يرجع إلى معنى واحد، يرجع إلى معنى، وعلم أن يختصر. ولهذا عد ذلك من التعدي في الدعاء، إنسان يجلس يعدد بعبارات ويتعود إلى معنى واحد، تعود إلى معنى واحد. لكن لو تعدد المعاني